أحدهما في الربح ولا في الوضيعة وهي الخسر، فلو شرطا تفضيل أحدهما في الخسر ألغي، وإن شرط في الربح فللعامل يصح الشرط إذا به أحد عامل فيها لا مانع. وأما أن يشرط أحد الرجلين المشتركين زيادة بغير مبرر لا بعمل ولا بشيء فلا يجوز، فللعامل يصح الشرط وتكون عنانا، ولغير العامل يلغى الشرط ويتبع الربح بالمال. ويندب أن يقول كل واحد لصاحب شاركتك بمالي والتصرف بوجهي ليتجرا مجتمعين أو مفترقين، فإن شرط الاجتماع على التصرف بطلت، إذ هو ينافي التفويض إذا شرط أنهما يتصرفوا لا جمعا. كنت دليل من كل واحد ما وراكن على الثاني إلهنا ما عاد الله قليله، لكن ما هو مناسب لأنه مهم، ما هو مناسب أن نغاضي. وإليكم سميت مفاوضة لأجل أسباب، أما أن واحد كل واحد بفاوضة ثاني يستشير، والصحيح أنها سميت مفاوضة من الفوضى، لأنهم فوضاويين هم حين خلطوا المال وساوى بين أنفسهم، والفوضى هي التسوية. قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، لأنهم الناس إذا ما معهم قايد بجهم سواء، وكلفت الهمل للفوضى للمحك. سميت مفاوضة من التسوية، لأن المفاوضة هي التسوية، لأن كل واحد سلم مثل الثاني، ولأن لكل منهما مثل الآخر ربحا وخسرا. وشركة المساواة الثانية هي نفسها، هي المساواة هي المفاوضة، ما بشي شركة مساواة، هي المفاوضة والعنان والوجوه والأبدان. المفاوضة هي المساواة لأن نقديهما سواء، ولأن الربح والخسر عليهما على السواء، ولأن كل واحد منهما وكيل للآخر وكفيل عليه. إلى هنا. السلام عليكم.